أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في هذه الآيات تقدم لنا قبلها آيات يقول الله تعالى سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. فأمرنا الناس نعم يتلو الكتاب ويعمل بهذا الكتاب. ثم قال لنبينا محمد: واصبر نفسك مع الذين يدعون. وبينا سبب هذه الآية نزولها أن بعضا من كفار قريش والمشركين الكبار والعظماء قالوا: يا محمد إذا تريد أن نجلس معك ونجلس معك فإن احنا ما نجلس مع هؤلاء الفقراء والمساكين مثل عمار وصهيب وخبار بن الأرت وعبد الله بن مسعود، فتخصص لنا مجلسا خاصا نجلس معك وهم يجلسون ما يجلسون معنا. فكأن الرسول يعني فكر في هذا الموضوع، لأنه هذا في هذا لو آمن الكبار والعظماء يؤمن الناس الآخرين، فما يعني ما قرر يفعل ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك. هذه في إيه؟ نعم. ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنزل هذه الآية فعدل الرسول عن ذلك، فأراد الآن يبين لنا مثل هؤلاء الكفار الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجلسون مع الفقراء والمساكين، وهؤلاء الأغنياء الذين لهم أموال ولهم عشيرة ولهم خدم ولهم يعني غير ذلك. فيبين في هذا، والأمثال تقرب المسائل، والقرآن موجود من هذه الأمثال الكثيرة، أمثال للمؤمنين وأمثال للكافرين. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وكذلك يعني آيات مرات يشبه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ويقول: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى غير آيات يعني كثيرة موجودة في مثل للكافر. فهنا أراد يبين لنا يعني مثل لهؤلاء المؤمنون ولهؤلاء الكافر. قال: واضرب لهم، واضرب لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد مثل الرجلين، رجلين أحدهما كافر والآخر مؤمن، أحدهما كافر وهو الذي تكلم عليه في الأول، ثم بعد ذلك أبدأ ذلك بالرجل إيم. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، يعني صيرنا أو جعلنا بمعنى خلقنا له وسهلنا له الأسباب، جنتين من أعناب جمع عنب ومعروف، وحففناهما بنخل يعني حول العنب هذا حففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، وجعلنا بينهما زروع أخرى من الخضار ومن بعض الفواكه إلى هذا. ثم كلتا الجنتين آتت أكلها، كل جنة آتت، فالجنة اللي فيها العنب وفيها الثمار وفيها الأنواع وهذا كل واحدة آتت أكلها نعم كاملة ولم تظلم منه شيء، يعني لا يعني لم يعني تقصر من شيء ولم يعني تنقص شيئا من إيه من الثمار. فهو الإنسان قد يزرع مرات فيجي مثلا الثمرة ما تكون كمان، وهذا شيء موجود. مثلا نحن الآن مثلا رجل عنده بستان فيه نخيل، السنة مثلا يزرع ويحصد مثلا كذا من الأصواع، السنة الثانية يكون أقل، فالله بيّن إنه أكلها يعني أبدا كأحسن ما يكون، ولم تضي يعني لم تنقص منه شيء. ايش معنى لم تظلم؟ يعني لم تنقص هذه الجنتين، كل واحدة آتت أكلها، الجنة فيها الثمار وفيها العنب وفيها الفواكه وفيها الخضروات وفيها هذا كل واحدة. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا خلالهما من هنا ومن هنا كذلك نعم نهرا يعني الماء الجاري. وكان له ثمر، وكان له ثمر، هنا بعضهم فسره كان له ثمر يعني مال، فسره عبد الله بن عباس وقتادة وغير ذلك يعني كان له كذلك مع ذلك مال. وتفسير ابن كثير يقول: لا، وكان له ثمر، المراد به الثمر المعروف هذا الذي ايه، ومعلوم ان التمر اذا كان فيه يقدر الانسان يبيعه ويقدر يكسب مكاسب، والمال والبيع هذا يؤدي الى ايه، الى الاموال والى غير ذلك. انا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاول، قال لصاحبه المؤمن قال هذا الكافر هذا الذي عنده مال وعنده جنتان في أكلها لم تظلم شيء، وكان له ثمر، وقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يجادله ويخاصمه، يحاوره معناه يجادل ويخاصم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، أنا مالي كثير وأنت رجل فقير مسكين ما عندك شيء، وأعز نفر عندي أولاد وعندي خدم وعندي حشم وأنت ما عندك ولا شيء، وكثير من الناس يعني يفتخر بهذا، فهذا غلط يعني. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب، أبدا. ولذلك نبينا محمد أعظم الأنبياء وأعظم الرسل، ما حصل من الدنيا شيء، يموت ويعني ودره مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وما كان عنده بساتين ولا كان عنده شيء ولا عنده شيء يعني أبدا. وكذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، وكان له يعني أنا أكثر منك مالا، أكثر منك مالا من الأموال، وأعز نفرا يعني عندي أولاد وعندي خدم وعندي حشم وأنت ما عندك. ودخل جنته، ودخل هذا الكافر جنته وهو ظالم لنفسه يعني مشرك، الظلم هنا بمعنى الظلم الأكبر، الظلم إيه الأكبر الذي إيه هو الشرك، الذي قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال في آية أخرى نعم أولئك إيش إلا في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه بظلم يعني بإيه بشرك أكبر، فهذا ظالم النفس معناه كافر ومشرك، لا يعبد الله وحده ويشرك به ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، وظالم النفس. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أعتقد، هنا أظن بمعنى الاعتقاد، لأنه ظن تارة تأتي بمعنى يعني الترجيح ومارة تأتي، وهذا موجود في القرآن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا في رأى، إن الظن هنا في الغالب أنه إيه بمعنى بين اثنين، إنهم الظن، وهنا لا هو كافر، لأن الكفار كانوا يعتقدون أنه ما في هناك يعني أنه ساعة وأنه قيام، ما في إلا بطون ترد وأرض تبلع، نساء يحملنا ويضعنا وناس كبار وصغار يموتون، هذا هو. أما كون الإنسان يموت ويبعث مرة أخرى فهذا كان ينكره كفار قريش، وكثير من الكفار يعني من ولد نوح وهود وصالح وغير ذلك، حتى كفار يعني ما حياة له ولعب، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا، ولذلك الله يرد عليهم في آيات كثيرة، نعم رد عليهم أن الإنسان الذي خلق الإنسان نعم يستطيع أن يحيي مرة أخرى، زي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال هناك في آية في بال هو الذي يبدأ خلق ثم يعيده، هو الذي مين بدأ، مين خلقك أيها الإنسان وأوجدك من العدم إلى الوجود، وأنت تعرف أنك ما كنت موجود، أنت عمرك 10 سنين قبل 10 سنين كنت عدم، كنت عمرك 100 سنة قبل 100 سنة كنت عدم، فمن اللي فعل هذا؟ ونحن في دنيانا هنا البشر إذا عمل صنعة ثم بعد ذلك هذه الصنعة أفسدها أو كسرها وأراد يصنعها مرة أخرى وهو بشر، زي الآن الآلات الحديثة، الذي عمل التلفون الآلي والحاسب الآلي والإلكترونيات الحديثة هذه، إذا حطمها البشر وأراد يسويها مرة ثانية، إذا كان هذا سواه في سنة هذا يسوي فيه، الله ما يحتاج، كن فيكون، يأمر إسرافيل ينفخ في الصور يموت الناس جميعا، يأمر ينفخ مرة ثانية يحيي جميعا، ما في لا أخذ ولا رد، فلذلك قال وهو ظالم نفسه، نعم أن تبيد هذه يعني هذه الجنتين ما تبيد أبدا، أبدا. وما أظن الساعة قائمة، يعني ما أظن أن هناك في ساعة ولا في قيامة ولا إردت إلى ربي لأجل من خير منها، يعني إذا على كلامك إذا كان أنا ردت بكرة أسير أنا يعني ربنا يعطيني هنا أعطاني في الدنيا جنتين هناك يعطيني 10، قياسة هي الدنيا زي الآخرة، فهذا غلط أنا، وقد قال ذلك مثلا العاص بن وائل، هذا العاص بن وائل هذا من كبار قريش في مكة، كان من كبار قريش ومن عظمائهم، وخباب بن الأرت عمل له سيوف صلحها له، وجاء له يوم بعد أيام قال له أعطيني أجرة، أنا صلحتك السيف الفلاني والسيف الفلاني والسيف الفلاني، أعطيني أجري. قال له يعني ما أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر بمحمد أنا أعطيك أجري. قال أنا لا أكفر بمحمد حتى أموت وأبعث، تموت وتبعث بينها يعني. فقال له يعني هكذا؟ قال خلاص ما دام الآن أنت حداد، وأنا رجل من عظماء قريش، عندي من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ومن البقر ومن البساتين في الطائف فيها ثمار، وانت صعلوك خلاص ذاك اليوم أعطيك أجرتك. فقاس إيه هذه الدنيا على، ودائما الكفار هكذا يعني ينتقدوا هذا. فلذلك يقول الله تعالى وما أظن الساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، زي ما قال يعني نعم هامان يعني في قوله تعالى برضو هامان ايش الآية لا في في ها لا مو ايش اسمه ليس هامان، المقصود قارون. قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصب والقوة إذ قال لقومه لا تفرح إن الله لا واتق فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبه وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على إيه؟ علم عندي، يعني إيه بشطارته هو جمع هذه الأموال وصار عنده أموال كثيرة، لأن أمواله كانت يقول إنه يعني مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. إذا كان مفاتيح الجماعة من الرجال لا يستطيعون حمل المفاتيح، إذن أمواله قدر إيه؟ وجاء في بعض كتب التفسير أن مفاتيحه يحملها 40 بغل، المفاتيح حقت الدنيا حقته يحملها 40 بغلا، ومعروف البغال يعني أكثر إيه؟ يحمل أكثر من الفرس وأكثر من الحمار، أبدا. فلأجل ذلك فهذه قياس. وكذلك قال هذا عاصم بن وائل يعني قال لخباب أنا يعني لا أعطيك هذا المال الذي أنت خدمته حتى تكفر، فالله رد عليه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فلذلك الدنيا لها معنى والآخرة لها أنا. فهذا كلام إيه الكافر الذي يفتخر بماله وبكفره وبشركه وبأمواله الكثيرة. فقال له صاحبه المؤمن، هذا قال له صاحب المؤمن وهو يحاور يعني يجادله ويخاصمه، ايش يحاور يعني يجادله ويخاصمه، كفرت بالذي خلقك من تراب، يعني ربنا يعطيك ويكرمك بهاتين الجنتين وفيها من الثمار وفيها من الأعناب وفيها من الماء العذب إلى غير ذلك، وأنت تكفر بالذي خلقك من تراب، يعني خلق أباك آدم من تراب وأنت خلقك من إيه؟ من المني، أنت يعني من ماء مهين وهو يعني شيء من الماء الخفيف، فهذا أنت أخرين أنت، ثم من نطفة وهذه النطفة هي المني، ثم سواك رجل، ثم جعلك رجل عندك من الأموال وعندك من الذهب وعندك من البساتين هذه العظيم، فكان حقك أن تشكر هذه النعم نعم وتعبد الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذه النعم وتقدرها وتصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، سواك رجلا، فهذا غلط منك أيها الكافر وأيها المشرك. أما أنا أيها المؤمن عن نفسي لكنه والله ربي، لكن أما أنا فأنا أعتقد أن الله هو ربي، وربي معنى خالقي وموجودي من العدم إلى الوجود، والذي يستحق أن إيه أن تصرف، وهو الذي أخلص له العبادة فأدعوه وحده وأستغيث به وحده وألتجئ إليه في الشدائد وحده وأذبح له وحده وأنذر له وحده. وغير ما قلنا أن الرب يعني إما نفسره بأنه السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا إيه الرب الحقيقي، السيد المالك، أو الرب الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، كما جاء في الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى حنين لغزوة حنين وكان سار بعض الهزيمة، وكان الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ألف، هؤلاء. ومنهم الذي أسلم إسلاما صحيحا كالذين خرجوا من المدينة، وناس أسلموا في مكة. ولما حصل بعض الهزيمة بعض من الذين دخلوا في الإسلام تو، يعني ما له إلا 10 أيام 20 يوم، يعني بين هذا وهذا ما في مدة طويلة، لما سأل الهزيمة قال إنها محمد دا وأصحابه ما يوقفهم إلا البحر بعد الهزيمة هذه ما يوقف. فقال الرجل الكافر قال أن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هواز، يعني يكون رئيسي وقائدي مثل محمد، ما على أنه نبي، على أنه رجل مسلم وخلص عربي وخلصنا، يكون هذا قائدي ورئيسي ولا واحد من هوازن. معروف أن قريش غير مكانتهم وهوازن غير يعني عند العرب، فهذا معنى الرب. ولذلك ومرات يجي الرب قد يطلق على المخلوق، رب الدار، رب الإبل، رب البيت، مثل ما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب أنا رب الإبل والبيت بن يحمل، وقال مثلا اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، ايش يعني سيدك، فهذا. لكن يجي مرات بس يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فاذا الرب يعني له ان يطلق على هذا، ودائما الرب للمخلوق لازم يضاف، ما يقال رب فلان رب لا، رب الابل، رب الدار، رب البيت، رب الكتاب، رب البستان، هذا ما قال عبد المطلب أنا رب الإبل والبيت رب يحمي. فلذلك قال لكنه الله ربي فأعبده وحده ولا أشرك به، وأصرف جميع أنواع العبادة ولا أشرك به بربي أحد، لا أشرك بربي شركا أكبر ولا شركا أصغر، فلا أدعو غيره ولا أستغيث بغيره، وأصلي له وحده وأذبح له وحده، وكذلك لا أحلف بغير الله ولا بالنبي ولا بحياة فلان، ولا أقول لولا الله لأتانا اللصوص، لولا فلان لأتانا اللصوص، لولا حزاقة مثلا السائق لما وصلنا إلى غرضنا، إلى غير ذلك، فإن هذا تقريبا من الشرك الأصغر. ولذلك لا يشرك ربي أحد، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. فهذا المؤمن يقول لهذا الكافر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وهنا لولا بمعنى هلا، وهلا حرف تحضير، يعني زي ما نقول لإنسان طالب لولا تجتهد فتنجح، معنى إيه هلا، يعني اجتهد فتنجح، هلا مثلا قمت بواجبه فتشكر على ذلك بمعنى هذا. فهنا لولا، ولولا تارة تأتي بمعنى هذا المعنى، وتارة تأتي بمعنى العرض إلى غير ذلك، واللغة العربية فيها ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، ومعنى ما شاء الله هذه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أنها كنز من كنوز الجنة، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يقول، وأمر الرسول في أحاديث الإنسان إذا أعجبه شيء من ماله وولده فقال إن شاء الله لا يضره شيء إلا إذا يأتيه الموت. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني، يعني إن ترني أنا أقل منك مالا، الآن أنا فقير مسكين وأنت غني، عندك بستان وعندك أموال وعندك ذهب وعندك فضة وعندك كذا، مثل العاص بن وائل وغير ذلك، وعندك بساتين في الطائف وعندك أشياء كثيرة، وأنا ما عندي يعني تقريبا من المال ولا شيء، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي، وعسى يعني فعل للرجاء، معروف من أخوات كاد وأخواتها، وهي تعمل تعمل عمل كان وأخوات، ترفع الاسم وتنصب الخبر، بس إنما تختلف عن كان وأخواتها أن كان وأخواتها دائما الخبر حقها يكون جملة فعلية، ويكون كمان في هذا يعني فيها أن يعني كده، وكاد لا، وما كادوا يفعلون، يكاد زيتها يضيء، يعني ما سمع مثلا كان وأخواتها يكون خبرها مفرد، تقول كان محمد مجتهدا، وتكون كان خالد في الدار، وكان محمود عندك، وكان علي يقرأ درسه، كلها هي وأخواتها كده، هذه لا ما تيجي إلا كده بهذه الطريقة، يعني ما في مفرد، يعني ما سمع كاد محمدا مجتهدا، ما سمع في اللغة العربية أبدا، وتارة يجي عسل ويس كده يعني قليل يعني، فهذا معناه فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من الصعب، فعسى ربي أن خيرا من جنتك ويرسل، يعني متى؟ يوم القيامة، يمكن في الدنيا ما، وقد يمكن في الدنيا، رجل كم ناس كانوا فقراء مساكين ما عندهم شيء صاروا، يعني يمكن هذا ليس ببعيد أن هذا الرجل المسلم الفقير ربنا بعد ذلك يعطيه أحسن من جنته، ولكن هنا الظاهر إن إيه في الآخرة ها فسروا بإيه بالآخرة. ويرسل عليها ويرسل على بستان جنتيك هذه بإيه حسبانا من حسبانا فسروا بعضهم يعني تقريبا عذابا فسروا بعضهم وفسروا بعضهم مثلا يعني مطر غزير فيجعل يلخبط هذا البستان فإذا المطر مثلا نزل مثلا 3-4 أيام 5 أيام كان فيه عنب وكان فيه من الفواكه وكان فيه إيش يصير كلها لخبطة في الطين حتى لما واحد يدخل يمشي فيها رجله تغوص فيها ويصير بعد ما كان بستان وكان هذا مثل ما قال الله تعالى يعني عن في سورة نون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنا مصبحين. وهذه الآية يقول الله تعالى يعني إنا يعني الرب عن نفسه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلونا اختبرنا أهل مكة بأن بعثنا فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك كما بلونا أصحاب الجنة فهذول برضو كذبوا وآذوا وفعلوا كذا ولكن بعد ذلك انتقم الله منهم وقلت كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا يعني هؤلاء يعني كانوا إيه يعني قبل لا يعني ما يجي طلوع الشمس إلا وقد إيه جززنا جميع البستان ودخلنا إلى مخازننا وإلى بيوتنا فيجي المساكين ما يحصلوا ولا شيء فلما راحوا خرجوا بدري يروحوا وإذا يجد البستان غير البستان وإذا كله طين وكله خرابة وكل لأن مثلا البساتين معروف واحد مثلا عنده بستان كل يوم يروح إليه يجي واحد يوم ما يدري فين طريقه له 20 سنة هو يروح إليه ولا 10 سنوات ولا 5 سنوات ما فعرفوا إن المسألة قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمون ولا يستثنون فطاف ما قالوا إن شاء الله ولا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليه وغدوا على حد على تصميم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون يعني وقال أوسطهم هنا بمعنى خيرهم ايش معنى اوسطهم في هذه الآية خيرهم واحسنهم وهذا موجود جاء فيها مثلا جعلناه امة وسطا يعني ايه خيار فاين قال ألم أقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا ثم رجعوا وربنا أبدلهم يعني فالمقصود يعني إيه هؤلاء قال حسبانا يعني عذابا وبعضهم قال انه معناه مطر غزير فتصبح صعيدا زلقا يعني ابدا كل هذه البساتين ويمكن تجد فيها كان حيوانات حتى الحيوانات كذلك مثلا كان عنده الدجاج وكان عنده أرانب معروفه بالبساتين في هذه الاشياء كلها تجد او يصبح ماؤها غورا او يرسل عليها يصبح ماء كنت تسقيها واذا به ما في ماء اذا كان ما في ماء بعد 5 أيام ايش يصير البستان بعد 10 أيام بعد 20 يوم ايش يصير يصير حطب خلاص ابدا أو يصبح ماء فلن تستطيع يعني ما تستطيع له تحفر ما يجي مثلا في عصرنا هاي ساي ارتوازي ما في أول ما في ارتوازي يجيبوا الناس يحفروا بأيديهم ما بعدين ما في فائدة بعدين يجيب ارتوازي ما في فائدة وخلاص بعدين البستان ده اللي كان هذا الطيور كده ترمسي وهذا وإذا به دقل فهذا يعني هذا مثل لإيه للمؤمن للكافر والمؤمن فالمؤمن نصح الكافر وقال له يعني يقول هذا الكلام قال له صاحبي وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا يعني هلا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وقد جاء في آية يعني في سورة كذلك نون في قوله قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين زيها في سورة الملك فلذلك يعني وهذا مثل يعني يبين فيه ما يعني ما الكافر ايش اخباره هذا والمؤمن هكذا والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فاعطى مثلا الدنيا كثيرا من انبياء الله سبحانه وكسليمان وكداود وكذلك بعض الناس وناس من الأنبياء يعني منعهم، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني خيره الله بين أن يكون نبيا نعم مرسلا أو ملكا، فاختار أن يكون نبيا، فصار يعني حياته كلها تقريبا تقول عائشة يعني لا يعني 3 شهور تمر عليه وهو لا يوقد النار في بيته، 3 شهور، الشهر الأول والشهر الثاني، وفي الشهر الثالث بعد ما يدخل شوية يوقد النار يحصل شوية لحم، يعني معناه كيلو أو كيلو ونص ولا أقل، نعم هكذا. والآن نحن أفقر الفقراء، يعني في أي بلد فقير عنده دوافور يساوي شاهي ويأكل بالخبز، هذا أبدا ما في يعني كلام زي هذا. لابد أن يوقد النار يوميا الآن للفقراء، وأما التانين هذا تحدث ولا حرج. يعني الآن في عصرنا هذا يعني تقريبا البوتكاز شغال طول النهار، أبدا يساوي شاهي يساوي حليب يساوي كذا، فكان أي واجب على البشر يشكروا هذه النعم. الناس إذا كان رسولنا محمد ما حصل مثل ذلك، الشاهي دائما، ولا هذا يعني حتى المحلات يعني وهذا كان يعني فكان يعني يجب على المسلمين أن يشكروا هذه. ثم قال وأحيط بثمره، يعني بأمواله وبثماره، يعني مثلا رجل عنده بستان صرف عليها مثلا في ذاك العصر يمكن يعني 1000 ريال ولا 2000 ريال ساي بستان. دحين في عصرنا هذا إذا عنده بساتين فيها هذه الثمار إيش يبغى لها؟ يبغى لها ملايين. والذي يدخل في الفلاحة أو في الزرع وهو ما عنده فلوس قليل تضيع الفلوس ولا يستفيد. يعني واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال يبغى يساوي فلاح تغلق أول يساوي السور ويجيب البذر وإذا غلقت الفلوس يصير ما عنده ولا شيء. فلذلك ما يصلح إلا أصحاب الملايين هذه. ولذلك أصحاب الملايين استطاعوا مثلا الآن ما شاء الله، يعني شوف في بريدة ناس أصحاب الملايين يعني وكان الماء موجود زرعوا. شوف الحمحم، حمحم قد ايه كبرى بريال في المدينة، إذا في بريدة كم تباع؟ هذه نعم من نعم الله. شوف الزروع فواكه تيجي من آخر الدنيا إلى المدينة هنا. أبدا فواكه يعني يكفي أن التفاح يجي من أمريكا يباع ب5 ريال، وكذلك كيلو الفحم للشيشة ب5 ريال. واحد عنده شيشة يبغى هذا يبغى كيلو لازم يسلم 5 ريال حتى يحصل واحد كيلو من من الفحم عشان يساوي الشيشة حقته عشان وشوف النعم يعني حقيقة. كذلك ما شاء الله المملكة العربية السعودية مثلا تموك الآن. نحن نعرف هنا في المدينة لا يوجد يعني فاكهة أبدا إلا الحبحب والخربز، من هذول الاثنين ما في. ومثلا يجي مثلا من الطائف كده فاكهة كده صغيرة تقسم على قطع وتوزع على الجيران، سفرجل يعني. والعنب كان مثلا في عهد الرسول ما في مرة هنا، الآن العنب يعني صندوق قد كده، يعني أنا اشتريت أول تمس من حارتنا يعني ما هو من السوق التمام ب7 ريال، في أقل ما يكون فيه 3 كيلو ولا أكثر، 3 كيلو يعني كان ب7 ريال، وعنب طيب لذيذ يعني من أحسن ما هذه إيش واجبنا؟ واجبنا على الشكر. فلأجل ذلك النعم يعني بشكر الله وشكر النعم هذه يعني. ولذلك قال الله تعالى هنا فيها وأحيط بثمره، يعني جاء وجد البستان هذا كله خرب وقعد دحين يقلب كفيه، صرفت عليه كم؟ 1,000,000 10 ملايين 20 مليون زي عصرنا هذا دحين ملايين المسألة، ما يعني ناس عندهم ملايين ما ولا يمكن ما يعرف ماله قدر ايه. فهذا معناه يقلب كفيه، أنا صرفت على هذا البستان كذا وكذا والآن ما أصبحت ما عندي ولا شيء، يقلب على ما أنفق فيها وهي خاوية على، يشوفها كلها طايح بعضها على بعض وكلها منزلقة، حتى لو دخل فيها يشوف رجلين تدخل فيها وتتوسخ ثيابه فلذلك قال ويقول بعد ذلك يأسف ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن لو كان يعني لسه هو حي وعاد إلى ربي وتاب إلى الله توبة نصوحة ما عليه شيء، ويقول يا ليتني لم أشرك يعني لم أعبد غير الله سبحانه وتعالى ولم أعتمد على غير الله ولم أشرك بربي أحدا ولم أشرك بربي الذي ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنه هناك قال كلتا الجنتين آت نكلا ولم تظلم فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه ويحاوره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا. كده قال دحين إيه هنا ما في هنا دحين معترف إنه ما في ما هذول فين أولاده فين عشيرته يمكن ولا يطالعوا أو يتشمتوا فيه كمان لأنه في ماس أعداء ها يقول هذا يكون كمان هو لأنه كافر يمكن ما يؤدي الزكاة هو ما بيعبد الله حتى يؤدي الزكاة يمكن ما يعطي والفقير ولا حبة واحدة فيتشمتوا فيه يعني الناس. هو قال هذا الكلام قال ولم تكن له فئة هذا إن هناك قال إيه كان له ولد وكان له كذا عشيرة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا إيش يقدر ما يقدر يساعد. ثم بعد ذلك في يقول بعض القراء وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق في بعض القراء قرأ الحق على أنه إيه الحق هذا صفة للولاية وبعضهم الحق هذا فهذا تقريبا يعني ما هنالك الولاية للحق وهو خيرا ثوابا إيه نعم وخيرا عقبا خيرا عاقبا ودائما العاقبة لإيه للمؤمنين. ولذلك نحن نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يؤذون في مكة ولاقوا من المتاعب كبلال وكصهيب وغير ذلك بعد ذلك انتصروا على قريش وصار لهم القوة والغلبة. ويكفي ذلك أن قريش الذين جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 وأن أبا جهل هذا مين اللي يجز رأسه ويأتي به لرسول الله عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن مسعود يعني رجل صحابي يعني ضعيف كده ما هو من الضخام يعني حتى لما ركب على بطنه كده وقال له رواية على الغنم لأنه ما مات ذاك الوقت هو على الغنم كان يلعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة يبغى يسلم على يده ما يرضى مش يركب على صدره وبعد ذلك هو يأتي وهذه دائما العاقبة للمؤمنين. ولأجل ذلك وهذه الأمثلة حقيقة في القرآن يعني كثيرة يعني ما في سورة إلا تقريب فيها من الأمثلة هذه وهي لتقرب المعاني يعني المعنوية بالمعاني المحسوسة. ولأجل ذلك يقول ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان وهذه الذي في الأخير هذا نقرأ هذا يقول وأحيط بثمره يعني بأمواله وبثماره على القول الآخر والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحضر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة يعني عشيرة أو ولد كما افتخر بها واستعز ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. اختلف القراء هنا فمنهم من يقف على قولي وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منفذ له نعم ويبتدئ بقوله الولاية لله الحق ومنهم من يقف على ما كان منتصرا ويبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق. ثم اختلفوا في قراءة الولاية فمنهم من فتح الواو وهي قراءة حص يقول في قراءة الولاية بكسر الواو وحفص نافع كمان يقرأ بفتح الواو فيكون المعنى هنالك الولاية لله هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله. ومعلوم أن الكفار إذا وقعت الشدة يرجعون إلى الله قال الله تعالى عن الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وانتصر على قريش فقال لهم ما ظن أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وكان يعني ابن أبي جهل مقصود ابن أبي جهل يعني من عداوته للإسلام وهذا خرج من مكة وسافر وركب البحر عشان ما يشوف محمد ولا أصحابه دول هذول ما يبغاهم من كراهيته بس حتى يشوفهم في وجه ما يبغى فركب السفينة وإذا السفينة صارت كده تلعب فقال يا ربي إذا نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد. وبالفعل بعد ذلك راحت الريح دي وأصبحت السفينة ماشية رجع إلى المدينة إلى مكة أو إلى الطائف أو إلى أي بلد مثلا في ميناء وجاء إلى الرسول هنا في المدينة ودخل عليه بعدما رجع الرسول من هذه الغزوات وقال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فآمن وحارب وجاهد في سبيل الله حتى قتل يعني مؤمنا هذا. وهذا تقريبا هو عادة الرب سبحانه وتعالى، ودائما العاقبة تكون للمؤمنين، وهذا دائما في عاد وهود وصالح وكذلك وشعيب كلهم بعد ذلك سار لهم العاقبة، وهؤلاء الكفار وهكذا دائما. ولكن مع الأسف الشديد يعني في هذه الأيام يعني نرى يعني أن المسلمين يقتلون نعم وينهبون ويحرقون حتى بالنار ويفعل بهم أشياء والناس ما يساوي شيء، يعني لا الدول الضعيفة ولا يعني والمجرمون هم الدول الكبرى، الدول الخمسة دول له. لو كان دحين يعني في بلاد ما دغري يسكتوا، ولذلك لما مسائل اللي يبغوها أبدا. أعرف مرة من المرات صار بين روسيا وبين أمريكا، أمريكا لما انهددت روسيا دغري بطل خلاص يعرف إن مسألة ما يقدر عليها، هذا اللي يقدر في البوسنة والهرسك ولا يساوي ولا شيء أبدا أبدا، ولا الدول العظمى دي يعني هي المجرم. أما الدول الصغار دول ما يجي يساوي إيش عندهم، ما بيساعدوا شيء بالبال يعني، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك يعني هذا امتحان من الرب سبحانه وتعالى، وكذلك المسلمون يعني فيهم خذلان يعني ما فيهم يعني يعني مسلمين ما هم كانوا مسلمين على مسلمين خربانين من جهة مسلم لا يصلي، مسلم مثلا يشرب الخمر، هذول ما ينتصروا على النصارى ولا ينتصروا على اليهود. مثل ما يقول في آية: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. يقول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيات. فلذلك بعد ذلك رأته بني إسرائيل وهو يعني لابس لباس الحرب، حتى لا يقول انه غير ولا شيء، مرمي هناك ميت، حتى لانه كان يقول انا ربكم الاعلى، ما علمت كذاب، كان انا ربكم الاعلى، البحر لازم لا يغرقوا، وهكذا قال. ومنهم من كسر الواو من الولايه، هنالك الحكم، الولايه معناه الحكم لله الحق، ثم منهم من وقع رفع الحق على انه نعت للولايه، كقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، الحق الملك يومئذ، الملك هذا مبتدا ويومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وفي ايه: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، صفه بلفظ الجلاله الذي هو الحق، وهذا يعني موجود. ثم خير ثوابا جزاء وخير عقبه، الاعمال التي يكون الله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميده رشيده كلها خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.